بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي في عمدة الطالب: فصل. ويباح كل إناء ولو ثمينا غير إناء ذهب أو فضة أو نحو مطلي بهما، إلا مضببا بيسير من فضة لحاجة، وتصح طهارة من إناء محرم، وتباح آنية كفار وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدبغ، ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياه، وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس، غير نحو شعر وصوف وما أبين من حي كميتته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من باب المياه، تكلم عن ما يتعلق بالآنية، لأن الماء جوهر كما قالوا سيال، فيحتاج لاستعماله إلى الأواني، ولذلك تكلم الفقهاء بعد باب المياه عن ما يتعلق بالأواني. وذكرت أني سأذكر في كل باب أو فصل ضوابط يعني تضبط هذا الفصل أو هذا الباب. ضوابط فصل الآنية: أولا، نقول الأصل في الأواني جواز اتخاذها، هذا الأصل أو الضابط الأول، الأصل في الأواني جواز اتخاذها واستعمالها إلا ما استثناه الشارع كالذهب والفضة والمغصوب. الضابط الثاني: الأصل في أواني الكفار وثيابهم الطهارة ما لم تعلم نجاستها. الأصل الثالث أو الضابط الثالث: الحيوانات تنقسم إلى قسمين، طهارة ونجاسة. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، طهارة ونجاسة. القسم الأول ما كان مأكول لحم وهو طاهر، كل ما كان مأكول لحم فهو طاهر، كالإبل والبقر والغنم والطيور المباحة. الثاني ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات فهو نجس، إلا ما كان مثل الهرة وما دونها خلقة، إلا ما كان مثل الهرة وما دونها خلقة. فالحيوانات عندنا في المذهب الأصل فيها، يعني الغالب فيها النجاسة، إلا إذا كانت مأكولة اللحم، أو إذا لم تكن مأكولة اللحم فهي نجسة، إلا ما كان في حجم الهرة وما دونها في الخلقة الضابط الرابع: لا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهذه مسألة مشهورة بين العلماء، هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا يطهر؟ المذهب أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ. الضابط الخامس: ما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من حي فهو كميتته، وهذا سيأتينا إن شاء الله. والآنية هي الأوعية، وهي جمع إناء، والأصل في حكم استعمال واتخاذ الأواني الإباحة، وهذا ابتدأ به المؤلف فقال: ويباح كل إناء ولو ثمينا يعني ولو كان غالي الثمن، ولو كان غالي الثمن، فيباح الاتخاذ والاستعمال، يباح الاتخاذ والاستعمال. والاتخاذ هو تحصيل الآنية بنحو شراء أو اتهاب مثلا، يتخذها عنده. أما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع بها، التلبس بالانتفاع بها، فإذا كانت ملعقة يأكل بها، وإذا كان يعني قدرا يطبخ فيه ونحو ذلك. فهناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال، كلاهما يباح، اتخاذ الآنية استعماله الأصل فيه أنه مباح، ولو كانت هذه الآنية غالية الثمن، ولو كانت غالية الثمن. ثم استثنى المؤلف قال غير إناء ذهب أو فضة. فالأصل في اتخاذ واستعمال الأواني أنها مباحة، الحكم هذا حكم التكليفي، إلا إذا كان الإناء من الذهب والفضة فإنه محرم، فإنه محرم لحديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فالإناء الذي يصنع من الذهب أو يصنع من الفضة أو يدخل فيه ذهب أو فضة، حتى لو يصنع من الخشب ودخل فيه ذهب أو فضة، فإنه يكون محرما، فإنه يكون محرما. قال: ونحو مطلي، ونحو مطلي، ونحو مطلي بهما، يعني مطلي بالذهب والفضة، مطلي بالذهب والفضة. والطلاء كما يقول الفقهاء أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الإناء، يجعل كالورق ثم يلصق في الإناء، ثم يلصق بالإناء، هذا هو الطلاء، هذا هو الطلاء. وبعض العلماء يفسر الطلاء بالمموه، يعني بأن يذاب الذهب والفضة ثم يلقى فيه الإناء من النحاس أو من غيره فيكتسب من لونه، فيكتسب من لونه. فالذهب الإناء الذي من الذهب والفضة أو مطلي بالذهب أو الفضة فإنه محرم، فإنه محرم، إلا إذا كان هذا الإناء مضببا بيسير من فضة لحاجة. ثلاث قيود لهذا الاستثناء: إلا إذا كان الإناء مضببا بيسير، هذا القيد الأول، والقيد الثاني إذا كان من فضة فلا يجوز أن يكون من ذهب، والقيد الثالث إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة. والحاجة كما قال الفقهاء هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غير الفضة. والدليل مشهور لهذه المسألة حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، رواه البخاري، رواه البخاري. فالضبة هي كالسلك الذي يربط به بين طرفي المنكسر، كالسلك والسير والشريط الذي يربط به بين طرفي المنكسر. وهذا طبعا هذا في السابق، أما الآن فلا يكاد الناس يستخدمون المضبب. قال رحمه الله: وتصح الطهارة من إناء محرم. هذا الحكم الوضعي، الحكم التكليفي أنه يحرم على المسلم أن يستعمل الإناء الذي هو محرم، سواء كان إناء من فضة أو ذهب أو مغصوب مثلا أو مسروق، الحكم التكليفي أنه يحرم استعماله. لكن لو استعمله في الطهارة وتوضأ منه أو اغتسل منه فإن طهارته تكون إيش؟ صحيحة. قال: وتصح طهارة من إناء محرم إذا كان من ذهب أو فضة أو مغصوب أو مسروق. ثم تكلم رحمه الله عن أواني الكفار، قال: وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، يعني إذا لم تعلم نجاستها، إذا لم تعلم نجاستها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. والمزادة هي الراوية، هي الراوية، وتصنع من الجلد، تصنع من الجلد ويوضع فيها الماء. والمراد بالأواني ليست الأواني المصنوعة من النحاس أو من الحديد أو من الخشب، وإنما هي الأواني التي مصنوعة من الجلد، من جلد عند الكفار، صنعوها الكفار من الجلد. فإن هذه الآنية الأصل فيها أنها إيش؟ طاهرة. الأصل فيها أنها طاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى من مزالة راوية امرأة مشركة، والمشركة ذبح المشرك لا يحل، يعني تذكية الكافر لا تحل الذبيحة إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضى من راوية وجرة مصنوعة من جلد مشركين، ولم يسأل هل هذا الجلد مباح أو غير مباح، هل ذكي الحيوان الذي يأخذ من هذا الجلد أو لم يذكى. فالمقصود والله أعلم بهذه المسألة بها، المقصود بها الجلد، ليس الأواني الموجودة اليوم، القدر والصحن والملعقة، هذه أصلا طاهرة إذا كانت من مسلم ولا من كافر، هذه طاهرة لأنها مصنوعة من شيء طاهر. لكن مقصود الآنية التي يشك أنها صنعت واتخذت من شيء نجس. قال: تباح آنية كفار وثيابهم كذلك، يعني ثياب الكفار مطلقا سواء كانوا يهود ونصارى وغيرهم، لكن بقيد إن جهل حالها، يعني بأن لم نعلم نجاستها، فإذا علمنا نجاستها فإنه لا يجوز استعماله حتى إيش؟ تغسل، حتى تغسل وتزال تلك النجاسة. ثم ذكر المسألة المشهورة ذكرتها ضابطا، وهي قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدبغ، ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. والميتة هو ما مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل وإما في المفعول، أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل بأن يكون الذابح أو مذكي لا تحل ليش ذكاته، أو المفعول بأن لم يذك تذكية شرعية. فإذا لم يذك تذكية شرعية فهو قد قتل وذبح على هيئة غير مشروعة، وحينئذ يكون حكمه حكم الميتة. فلا يطهر جلد الميتة الذي ينجس بموتها بدبغ له، بدبغ له. وهذه مسألة مثل ما ذكرت في الخلاف فيها قديم وكثير، واستدل الحنابلة بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر وشهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة. قال رحمه الله: يباح استعماله، يعني يباح استعمال جلد الميتة بعده، يعني بعد إيش؟ الدبغ، بعد الدبغ. والدبغ هو أن يعني يفعل بالجلد ما يطهره ويزيل عنه الأذى. ويباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ، لكن هل يطهر؟ لا يطهر، وإنما فقط يباح إيش؟ استعماله. لكن قال: يباح استعماله في يابس، يباح استعماله في يابس، يعني لا يباح استعماله في إيش؟ رطب ومائع. لماذا؟ لأن لو استعملناه في رطب أو مائع ستتعدى النجاسة التي في الجلد إلى هذا الرطب والمائع. في يابس إن كان من طاهر، إن كان هذا الجلد من طاهر في الحياة، إن كان هذا الجلد من طاهر في الحياة. وما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ ما يؤكل لحمه، أو ما كان في حجم الهرة وما دونها خلقة، ما كان طاهرا مأكل اللحم أو لم يكن مأكل اللحم، لكن هو في حجم الهرة، يعني مثل حتى الهرة جلدها طاهر، حتى الهرة جلدها طاهر لكنها غير مأكولة اللحم، لا يجوز أكلها. وما كان دونها، يعني وما كان أصغر منها حجما في الخلقة، حجما في الخلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علّى أنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل على عدم إيش؟ تنجيسها للأشياء لما فيه من المشقة. قال في يابس إن كان من طاهر في حياة. أما إذا كان من هذا الجلد من حيوان ليس طاهرا في الحياة كجلد الأسد والنمر ها والفيل وهذه الحيوانات كلها فإنه لا يباح استعماله، لا يباح استعماله. لكن هناك أيضا قاعدة عندنا، ما حكم الانتفاع بالنجاسات؟ هل يجوز الانتفاع بالنجاسات أو لا يجوز؟ ما حكم الانتفاع بالنجاسات؟ المذهب أنه يكره الانتفاع يعني لا يحرم، يكره الانتفاع بالنجاسات، يكره الانتفاع بالنجاسات في غير طبعا إيش؟ الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب. وهناك مستثنيات لهذه القاعدة، لكن يعني لعلها تأتينا إن شاء الله في يعني أبواب أخرى. و يعني يستثنى مثلا جلود السباع مثلا فيحرم إيش افتراشها للنهي، للنهي مع أنها نجسة لكن لا يباح استعمالها ولا انتفاع، يعني لا يباح افتراشها، يحرم افتراشها. كذلك استثنى كما سيأتي في باب البيع الأدهان المتنجسة، الأدهان المتنجسة والنجسة يحرم انتفاع بها، يحرم انتفاع بها. لكن الأصل أن مباشرة النجاسات يكره ما لم إيش يريد إيش الصلاة، إذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يبتعد عن النجاسات. قالوا يباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في الحياة، وكل أجزاء الميتة نجس، كل أجزاء الميتة اللحم والعصب وغيره والشحم كل شيء فيها نجس، وكذلك لبنها، وكذلك لبنها اللبن الذي في الميتة فإنه نجس لأنه لاقى وعاء نجسا فتنجس به، غير نحو شعر الشعر الذي على الغنم فإنه طاهر، فإنه طاهر وإن كان من الميتة. والصوف الذي يكون للضأن، الذي يكون للضأن كذلك ريش الطائر، فهذه ليست نجسة، ليست نجسة، هذه في حكم المنفصل، هذه في حكم المنفصل فلا تتنجس بالموت، فلا تتنجس بالموت. ثم ذكر القاعدة المشهورة وما أبين من حي كميتة، وما أبين يعني قطع وفصل من حي فهو حكم هذا المنفصل حكم إيش الحيوان المفصول منه إذا كان ميتا. فإذا كان هذا الحيوان مفصول منه، هذا اللحم قطعة من اللحم، الحيوان الذي فصلت وقطعت منه يتنجس بالموت فإن هذه القطعة من اللحم نجسة. أما إذا كان هذا الحيوان الذي قطعت منه اللحم، قطع منه اللحم لا يتنجس بالموت فإن هذه اللحمة، اللحمة إيش طاهرة. مثل إيش؟ ما هو الحيوان الذي لا يتنجس بالموت؟ كالسمك، كالسمك والحوت، هذا يعني لو قطع شيء من الحوت أو من السمكة فإن هذه القطعة إيش طاهرة. لكن لو قطع شيء من الشاة مثلا، ننظر إلى ميتة الشاة هل هي نجسة؟ نعم نجسة، فحكم هذه القطعة إذن نجسة، حكم هذه القطعة نجسة. وهذه المسألة كما يعني هو مشهور أن يستثنى منها عدة صور، يستثنى منها الولد، ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، ويستثنى من ذلك خمس صور. أولا الولد، إذا الشاة مثلا حامل وماتت ثم ولدت أخرج منها ولدها فإن هذا الولد طاهر ولا نجس؟ طاهر. كذلك قالوا البيضة التي صلب قشرها، إذا كانت في الدجاجة التي ماتت يعني بيضة وقشرها صلب فإنها تكون نجسة، فإنها تكون نجسة. كذلك المستثنى الثالث الصوف، ونحوه، وهذا تقدم الصوف والشعر، هذا منفصل من حي ها، لكنه لا يعتبر نجس، لا يعتبر نجس. المستثنى الرابع المسك وفأرته، المسك الذي فيه إيش؟ في الغزال، وفأرته الوعاء الذي فيه المسك، فإذا انفصل هذا من الغزال وهو حي فإن هذا المسك والوعاء الذي هو فيه طاهر، فإنه طاهر. كذلك الطريدة، الطريدة من الحيوانات التي لا يقدر على إيش تذكيتها، فإن تكون تذكيتها بجرحها في أي موضع كان من بدنها، فإذا جرحت مثلا وسقط منها شيء فإن هذا الساقط يكون طاهر. لكن هل يشترط أن تموت الطريدة بعد ذلك أو لا يشترط؟ ها؟ يشترط أو لا يشترط؟ هذا يعني تحتاج إلى تحرير، يأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة، يأتي في كتاب باب الذكاء. إيش؟ أنا ذكرت أواشي الولد والبيضة التي صلب قشرها، إيش؟ إذا لم يصلب قشرها فإنها نجسة، إنها نجسة. إيش؟ لا لا طاهرة، هي طاهرة، انفصلت من ميتة فتكون هي طاهرة، بشرط أن يكون قشرها صلب، والصوف ونحوه والمسك وفأرته ومن فصل من الطريدة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء، ونذكر ضوابط لهذا الباب قبل أن ندخل في شرحه. والضابط الأول، الضابط الأول نقول لدخول الخلاء وقضاء الحاجة آداب وأفعال مستحبة ومكروهة ومحرمة، لدخول الخلاء وقضاء الحاجة آداب وأفعال مستحبة ومكروهة ومحرمة. ثانيا وجوب التنزه عن النجاسات والحرص على ذلك. ثانيا نقول وجوب التنزه عن النجاسات والحرص على ذلك. ثالثا الضابط الثالث مشروعية الاستتار في أثناء قضاء الحاجة وغيرها أولى، مشروعية الاستتار في أثناء قضاء الحاجة وغيرها أولى، يعني في غير الحاجة الستار أولى من وقت قضاء الحاجة. الضابط الرابع ضابط الإنقاء في الاستنجاء، ضابط الإنقاء في الاستنجاء عود خشونة المحل كما كانت، عود خشونة المحل كما كانت وظنه كافي، وظنه كافي. الضابط الخامس ضابط الإنقاء في الاستجمار. ما هو ضابط الإنقاء في الاستجمار؟ ضابط الإنقاء في الاستجمار أن يبقى بعد الاستجمار أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء. الضابط الثالث والأخير يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء، يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز يستجمر إلا إذا عدم الماء، لا يجوز تستجمر بالحجارة بالمناديل بالخرق ولو مع وجود الماء. والاستنجاء في اللغة من نجوت الشجرة إذا قطعتها، وأما في الشرع فهو إزالة الخارج من السبيل بماء أو حجر ونحوه، إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. وتقدم أن حكم الاستنجاء طبعا بماء هذا الاستنجاء وحجر هو إيش؟ الاستجمار. وتقدم معنا أن الاستنجاء والاستجمار متى يجب؟ عند إيش؟ إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة كما قاله الشيخ منصور في الروض المربع. نعم اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول خلاء وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند خروجه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم يسرى رجليه دخولا واعتماده عليه جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونحوه، وبعده في فضاء، واستتاره وطلب مكان رخو لبوله، ومسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دبره إلى رأسه ثلاثا، ونتره كذلك، وتحوله ليستنجي إن خشية لوثا. ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض، وكلام فيه، وبوله في نحو شق، ومسح فرجه بيمينه، واستنجاؤه بها بلا عذر، واستقبال شمس أو قمر، وحرم لبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق أو ظل نافع أو مورد ماء أو تحت شجر عليه ثمر، ويستجمر ثم يستنجي، ويجزئ أحدهما إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح منق غير عظم وروث وطعام. ويشترط ثلاث مسحات منقية تعم كل مسحة المحل، فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر، ويجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. نعم، ذكر هذه في هذا الباب ذكر آداب مستحبة وآداب مكروهة وآداب محرمة. أول هذه المستحبات، هذه آداب دخول الخلاء، آداب دخول الخلاء. والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة. وأيضا ألحق به ابن فيروز أنه ما نوى الإنسان أن يقضي فيه حاجته، المكان الذي ينوي فيه الإنسان أن يقضي فيه حاجته فإنه يكون خلاء. وذكر أيضا الخلاء الجديد، يعني لو كان عندك بيت جديد متبنيه ولم يستعمله أحد هذا الخلاء أو دورة مياه، فإن هذه تأخذ حكم إيش؟ الخلاء، تأخذ حكم الخلاء. فمتى ما أراد الإنسان يقضي حاجته في مكان معين فإنه يأخذ حكم الخلاء ولو كان جديدا. قال: يستحب عند، وعند كما فسرها الشيخ عثمان وردت في البخاري يعني معلقة، مراد بها قبل دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة. أول هذه الآداب قوله بسم الله فقط، ويقتصر على بسم الله ولا يزيد عليها، يعني لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. ثم يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا يستحب قوله مع التسمية، يستحب أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهكذا في المنتهى طبعا، وهي رواية مسلم هكذا أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما في الصحيحين في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو مشى عليه في الإقناع أنه يقول اللهم إني أعوذ بك، هذا وارد. والخبث كما قال العلماء هو الشر، والخبائث هم الشياطين هم الشياطين. فيسن أن يقول قبل أن يدخل الخلاء هذا الذكر، فإذا كان في صحراء فيقوله قبل أن يقدم رجله اليسرى، قبل أن يقدم رجله اليسرى إلى المكان الذي يريد أن يقضي حاجته، فإنه يقول بسم الله أعوذ بالله أو اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخباث. المستحب الثاني قال وعند خروجه، والمراد عنده هنا ما مراد بها يعني بعد خروجه، من نحو خلاء أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث يعني هذا الدعاء أو الأثر رواه ابن ماجه من حديث أنس وفيه ما فيه. المؤلف من الغرائب هنا أنه أسقط كلمة غفرانك، وهي أصح يعني أصح في حديث عائشة أصح من هذا الأثر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكلمة غفرانك يذكرها جميع العلماء إلا الشيخ هنا رحمه الله، لعله نسي أو سبق قلم عنده رحمه الله، أسقط كلمة غفرانك. فيستحب أن يقول إنسان غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. المستحب الثالث ثالثا قال وتقديم يسرى رجليه دخولا، يعني في حالة الدخول إلى نحو الخلاء يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى لما هو معروف في القاعدة أن اليسرى لما فيه أذى، واليمنى بعكس ذلك. المستحب الرابع قال واعتماده عليها جالسا، يستحب لقاضي الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى، يعني يتكئ ويميل على رجله اليسرى ويرفع وينصب إيش القدم اليمنى، ينصب القدم اليمنى واعتماده عليها جالسا، فإذا جلس فإنه يميل ويتكئ على الجهة اليسرى من بدنه على قدمه اليسرى. وهذا لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه البيهقي وغيره. قالوا أيضا لأنه أسهل لخروج الخارج، وهذا أثبته بعض الأطباء أنه أسهل لخروج الخارج. الأمر الخامس الذي يستحب لقاضي الحاجة قال اليمنى خروجا، يقدم رجله إذا أراد أن يخرج فإنه يخرج مقدما رجله اليمنى عكس مسجد ونحوه، عكس المسجد يقدم في الدخول رجله اليمنى وفي الخروج اليسرى، ونحوه كالمنزل مثلا أو مكان العمل. فيستحب أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا. المستحب السادس قال بعده في فضاء، إذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء يعني كصحراء مثلا فإنه يبتعد حتى لا يرى جسده، لكن قيده في غاية منتهى قال مع أمن. أما إذا ابتعد في مكان لا يأمن فيه فإنه لا يشرع له أن يبتعد إلى هذا المكان. إذن يستحب إذا أراد أن يقضي حاجته في صحراء أن يبتعد عن القوم الذين معه إلى مكان لا يرى فيه بدنه، لا يرونه من بعيد يعني لا يرونه من بعيد، لكن بشرط أن يكون مع أمن. والمستحب السابع قال استتاره، يستحب أن يستتر أثناء قضاء الحاجة، يستحب أن يستتر حتى لو لم يره أحد، فيستحب أثناء قضاء الحاجة أن يستتر الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. أما إذا كان يراه أحد فإنه يجب عليه الستار. إذن الستار أثناء قضاء الحاجة إذا كان في مكان لا يستحب، إذا كان في مكان لا يراه فيه أحد، أما إذا كان هناك ناظر له فإنه يجب عليه الستار، يجب عليه الستار. ثامنا قال وطلب مكان رخو ولبوله، والرخو هو إيش اللين الهش، اللين الهش. ويدل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه الإمام أحمد وأبو داود. فلذلك يستحب أن يطلب مكانا هينا لينا هشا حتى أيضا لا يرتد إليه رشاش البول. طيب، وإذا كان في مكان صلب كما هو واقع المسلمين اليوم ماذا يفعل؟ إيش؟ قالوا يلصق ذكره، لكن الآن ما يستطيع أحد يلصق ذكره في المراحيض الموجودة الآن. وفي الحقيقة أنه لا يأمن من رشاش البول، فحينئذ يجب عليه أن يغسل بعد أن يعني يقضي حاجته ويغسل نفسه، لأن هذه المراحيض الموجودة الآن كلها صلبة، والغالب والأصل ها إن لم نقل يقينا أن هناك رشاش بول سيعود على من يقضي الحاجة. فيجب على المسلم أن يحتاط لنفسه من هذه النجاسات. ونجاسة البول كما قال الفقهاء أنه لا يعفى عن يسيرها ولو كانت بقدر رؤوس الإبر، لا يعفى عن يسيرها، لا يعفى عن يسيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فيجب على الإنسان يحذر أشد الحذر من هذه النجاسات، خاصة في وقتنا الآن ابتلينا بهذه المراحيض الصلبة التي تعيد رشاش البول على من يقضي الحاجة. فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه. الآن سيذكر الآداب التي تستحب بعد قضاء الحاجة، تستحب بعد قضاء الحاجة، وسيذكر ثلاثة أشياء تستحب بعد قضاء الحاجة. الأول قالوا: مسح ذكره بيده إذا فرغ، يعني إذا انقطع البول فإنه يمسح يده، يمسح ذكره بيده اليسرى. ثلاثا يمسح ذكره بيده اليسرى. قال: يبدأ المسح يبدأ من دبره إلى رأسه، يعني إلى رأس الذكر، من دبره إلى رأس الذكر حتى يخرج ما تبقى من البول. قال: ثلاثا يفعل، يمسح ثلاثا، يمسح ثلاثا. السنة الثانية، السنة الثانية التي تستحب بعد قضاء الحاجة، قال: نتره كذلك. استحب نتر الذكر، والنتر هو جذب الذكر بعنف من غير مبالغة، جذب الذكر باليد بعنف من غير مبالغة. ويدل عليه الحديث المشهور، حديث عيسى بن يزداد عن أبيه مرفوعا: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. رواه الإمام أحمد. وهذا أيضا زيادة في الاستبراء، زيادة في استبراء، أن الإنسان يتخلص من البول حتى لا تحصل قطرات بعد تبوله. ونتره كذلك، هذا الشيء الثاني بعد قضاء. الثالث قال: وتحوله. يستحب أن يتحول، يعني ينتقل من المكان الذي قضى فيه الحاجة إلى مكان آخر، إن خشي يعني إن خاف تلوثا يعني تنجسا. فإذا خشي أنه إذا يعني استنجى في المكان الذي قضى فيه الحاجة أنه يتنجس ويصيبه شيء من النجاسة، فيستحب له أن يتحول إلى مكان آخر. إن لم يتحول طيب وأصابه شيء، فما الواجب عليه؟ أنه يغسل، يجب عليه أن يغسل، يجب عليه أن يغسل. يعني لا أحد يجي يقول مثلا، يقول هذا يستحب أصلا التحول، فما يدل على أن لو تنجس بشيء، لا لا لا، نقول حتى هذا مستحب أنك تنتقل، ما أردت أن تنتقل نقول يجب عليك أن تتنزه وتتنظف وتتطهر من هذه النجاسات. ثم ذكر الآن الآداب المكروهة، الآداب المكروهة، وذكر فيها تقريبا ستة أو سبعة أشياء. أولا قال: ويكره دخوله بما فيه ذكر الله، بما فيه ذكر الله. وهذه عبارة الإقناع، بما فيه ذكر الله. والأولى منها عبارة منتهى، بما فيه اسم الله. لأن إذا قلنا ذكر الله معناها سبحان الله، الحمد لله، بسم الله، هذا ذكر. أما إذا لم يكن ذكر فيعني يجوز، لكن إذا قلنا بما فيه كل ما فيه اسم الله فإنه يكره دخول إيش؟ الخلاء به، يكره دخول الخلاء به. قال: بلا حاجة، هذا يعود على ما فيه اسم الله بلا حاجة، أما إذا احتاج فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. كالنقود الآن مثلا مكتوب فيها اسم الله، ها، فلا يكره الدخول بها. ليش؟ لأنه قد إذا وضعها الإنسان في الخارج قد ينساها وتضيع منه، فإذا احتاج فإنه لا يكره للمشقة. ثانيا من المكروهات في قضاء الحاجة قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني إذا أراد أن يبول قاعدا يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو، يعني قبل أن يقترب من الأرض، قبل أن يقترب من الأرض. أيضا بلا حاجة، أما إذا احتاج فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. الشيء الثالث المكروه لداخل الخلاء قال: وكلام فيه، يكره الكلام في الخلاء سواء كان هذا كلامه مستحبا أو مباحا، ها، أو مثلا رد سلام، فإنه يكره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام كما في مسلم، لكن قيده العلماء، قيد هذه المسألة العلماء أو بعض العلماء نقول قيدها بما إذا كان على حاجته، يكره الكلام إذا كان على حاجته فقط. أما إذا لم يكن، إذا كان في الخلاء وهو ليس على حاجته فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. إذن نستنتج من هذا أن التسمية في الوضوء في الحمام الآن ما حكمها؟ هل يجوز أن يقولها للمتوضأ؟ نقول نعم يجوز، لأنه سيقولها في الحال التي ليس هو على حاجته، وإنما سيقوم المغسلة، فيقول بسم الله، له أن يقول بسم الله وله أن يتكلم أيضا. لكن المكروه كما ذكرنا هو إذا كان على حاجته، هكذا قيدها الشيخ ابن بلبان في ربع الإفادات، وكذلك الشيخ عبد الله المقدسي في شرح دليل الطالب. وإن كان ظاهر كلامهم كلام الإقناع ومنتهى أنه مطلقا، كلام الشيخ منصور والإقناع ومنتهى أنه يكره مطلقا سواء على حاجته أو ليس على حاجته، لكن العلماء هذان عالمان قيدوا هذه مسألة بهذه الصورة، ويفهم من أنه في غير الحال التي يكون فيها على حاجته فإنه لا يكره. تكلم أيضا فقهاء لو سمع أذانا فإنه يجيب إيش؟ بقلبه، فإنه يجيب بقلبه، وإذا خرج قضاه، فإذا خرج من الخلاء فإنه يقضيه. ثم قال الشيء الرابع المكروه، قال: وبوله في نحو شق، وهو ما يتخذه الهوام بيتا في الأرض، لئلا يخرج منها ما يؤذيه، وأيضا لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يبال في الجحر، رواه الإمام أحمد وأبو داود. الأمر الخامس مكروه في قضاء الحاجة قال: ومس فرجه بيمينه، يكره أن يمس الإنسان فرجه يعني القبل والدبر باليد إيش؟ اليمنى، سواء في حال البول أو في غير حال البول. طيب الحديث ورد في البول فقط، ليمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لماذا العلماء قالوا لا حتى في غير حال البول فإنه يكره؟ لماذا؟ إيش؟ أوكي. أيوة، باب أولى، صحيح. إذا كان أنت في حاجة البول، في حال البول أنت محتاج الآن، ها، في نهي أنك تستعمل اليد اليمنى، فغير هذه الحال وهي التي لا يكون فيها حاجة لمس الذكر باليمين، فمكروه من باب أولى، حتى لو كان الفرج يباح له مسه به فإنه يكره له كزوجته وأمته، وكذلك من دون سبع، يعني لو كانت المرأة توضأ وتغسل ابنها الصغير يكره لها أن تغسله باليد اليمنى، باليد اليمنى. الأمر السادس المكروه قال: واستنجاؤه بها، يكره يستنجي يتنظف باليد اليمنى. قال: بلا عذر، بلا عذر، كما إذا كانت يده اليمنى اليسرى مقطوعة مثلا أو مشلولة أو مجروحة فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. الأمر السابع الذي يكره قال: واستقبال شمس أو قمر. يكره استقبال شمس أو قمر طبعا بلا حائل، بلا حائل. وبعض الفقهاء علل لهذه المسألة أن استقبال الشمس أو القمر ها يزيد في الضوء، فيه ضوء، فهذا يؤدي إلى انكشاف إيش؟ العورة، يؤدي إلى انكشاف العورة. الحنابلة المتأخرون يعني يعللون بعلة فيها ما فيها، قالوا لما فيهما من نور الله عز وجل، وقد روي أن معهما ملائكة، يعني هذه تحتاج إلى ما يثبتها. قال رحمه الله: الآن سيدخل في الآداب قضاء الحاجة المحرمة، سيدخل في آداب قضاء الحاجة المحرمة. قال: وحرم لبثه، هذا الأول من المحرمات في قضاء الحاجة. لبثه يعني أن يبقى زمنا زائدا عن حاجته، فوق حاجته، يعني زائدا على حاجته، لا يجوز أن يبقى على حاجته زمنا لا يحتاج إليه. قال: وبوله، هذا الأمر الثاني المحرم، بوله وتغوطه من باب أولى، بطريق، بطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كذلك هذا الحديث رواه مسلم. كذلك يحرم بوله وتغوطه في ظل نافع، في ظل نافع. وكذلك كما قال العلماء: المتشمس زمن الشتاء، المكان الذي يتشمس يعني يجلس فيه الناس في الشمس زمن الشتاء يحرم البول والتغوط فيه. الأمر الثالث، المكان الثالث الذي يحرم فيه البول والتغوط: مورد الماء، المكان الذي يغذي الناس بالماء، يغذي الناس بالماء، يعني عين مثلا تنبع وتوزع الماء على، أو خزان مثلا يتوزع منه الماء على الناس، فهذا مورد للماء، فيحرم إيش؟ البول والتغوط فيه. تقول الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. الأمر الثالث أو الرابع الذي يحرم البول والتغوط تحته أو فيه: تحت شجرة عليها ثمر، عليها ثمر، وهذا الثمر مقيد بإيش؟ بأنه يقصد، بثمر يقصد، يعني يشترط حتى يحرم التغوط تحت الشجر أن يكون عليه ثمر مقصود، ثمر مقصود، ولو كان هذا الثمر غير مأكول كما لو كان من القطن مثلا، فيحرم البول والتغوط تحت أشجاره، أشجار القطن ونحوه، لئلا يقدره ويمنع الناس من الانتفاع به، يمنع الناس من الانتفاع به. ثم قال رحمه الله: انتهى من المحرمات، ثم بدأ في الكلام عن الاستجمار والاستنجاء. قال: ويستجمر ويستجمر ثم يستجمر، طبعا يكون بالحجارة ويكون بالخرق ويكون بالمناديل، يعني كل شيء غير الماء، لكن هذا يشترط له شروط ما يستجمر به. ثم يستنجي بالماء، هذا أفضل شيء، أن أولا يستجمر بالحجارة ونحوها ثم يستنجي، يعني الأفضل لمن قضى حاجته أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، أن يستجمر يخفف النجاسة بالحجارة قبل أن يمسها ثم يستنجي بالماء. قالوا: لو عكس ما الحكم؟ لو عكس فإنه يكره، فإنه يكره. قالوا: يستجمر ثم يستنجي ويجزي وحده. ذكرت أنا من الضوابط أنه يجزي الاستجمار ولو مع وجود الماء، ولو مع وجود الماء، ويجزي أحدهما، يعني يجزي الاستجمار أو الاستنجاء، يجزي الاستجمار أو الاستنجاء، إلا إذا جاوز الخارج المعتاد، إلا إذا جاوز الخارج، الخارج من السبيلين، إذا جاوز المحل المعتاد فحينئذ يتعين استعمال الماء، يتعين استعمال الماء. وضابط التعدي هنا، ضابط التعدي قالوا: بأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، هذا في الدبر، وأما في الذكر فقالوا أن يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، امتدادا غير معتاد. فإذا جاوز الخارج المكان المعتاد فحينئذ يتعين استعمال الماء، يتعين استعمال الماء لكل المكان ولا للمتعدي فقط؟ ها؟ للمتعدي فقط. أما الذي النجاسة التي لم تتعد مكان الحاجة فإنه يجوز فيها استعمال إيش؟ الاستجمار بالحجارة ونحوها. فيجب الماء إذن للمتعدي فقط، للمتعدي فقط. ثم قال ذكر ما شروط ما يستجمر به، قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، هذا الشرط الأول، اشترط أن يكون ما يستجمر به طاهر فلا يجوز بنجس. ثانيا قال مباح فلا يجوز الاستجمار بشيء إيش؟ محرم كالمغصوب مثلا والمسروق. بينما في الاستنجاء، بينما في الاستنجاء هل يصح الاستنجاء ب يعني ماء مسروق او محرم؟ ها، يصح، يصح، لكن الاستجمار لا يصح الاستجمار بشيء محرم، لابد ان يكون مباحا. الشرط الثالث في شروط ما يستجمر به ان يكون منقن، ان ينقي، ان يكون منقيا كالحجر والخشب والخرق. الشرط الثالث أو الرابع، الشرط الرابع ألا يكون منهيا عن الاستجمار عنه، ألا يكون منهيا عن الاستجمار عنه. ما هي الأشياء التي نهى الشارع عن الاستجمار عنها؟ قال غير عظم، العظم لا يجوز الاستجمار به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجن، رواه مسلم. لا يجوز الاستجمار بالعظم. طيب هل المراد بالعظم بعظم مأكول اللحم ولا بالعظم الذي هو نجس؟ ها، مطلقا، أحسنت، مطلقا. فإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس، وإن كان من مأكول اللحم فلنهي الشارع عنه، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم زادوا إخوانكم من الجن، فإن العظم هذا زادوا إخوانكم من إيش؟ الجن، زادوا إخوانكم من الجن. وأيضا الروث، الروث نهي عن الاستجمار به، نهي عن الاستجمار به سواء كان طاهرا أو نجسا. لماذا؟ النجس نجس ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى الروث، لكن إذا كان طاهرا لماذا لا يجوز؟ أيوة، لأنه زاد دواب الجن، زاد دواب إيش؟ الجن، زاد يعني أكل وطعام دواب الجن. ثم قال وطعام، أيضا ينهى عن الاستجمار بالطعام. لماذا؟ ما في دليل. ها؟ إيش؟ من باب أولى، إذا كان طعام الجن وطعام دوابهم لا يجوز الاستجمار بها به، فطعام الإنس من باب أولى. وطعام يحرم الاستجمار بالطعام، يحرم الاستجمار بالطعام. لو استجمر بما نهي عنه هل يكفي ولا يكفي؟ لو استجمر يا سعيد ما يكفي، يعني يلزمه إيش؟ أن بالماء، استنجي بالماء، يستنجي بالماء، يستنجي بالماء، لأن هذا نهي والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال رحمه الله ويشترط، هذا شروط صحة الاستجمار، ويشترط ثلاث مساحات منقية. هذا الشرط الأول، أن يكون ثلاث مساحات منقية، لقول سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فلا بد من استعمال، يعني لا بد من ثلاث مساحات، لا ثلاثة أحجار، وإنما ثلاث، يعني يجزي بحجر له ثلاث شعب كما قال في زاد المستقنع. إذا اشترط ثلاث مساحات. بينما في الاستنجاء كم غسلة؟ ها؟ استنجاء سبع، لكل سبيل سبع، أما هنا يكفي ثلاث، يكفي ثلاث، ثلاث مساحات. الشرط الثاني، شروط صحة الاستجمار، أن يكون إيش؟ منقية. اشترط أن تكون هذه الثلاث مساحات منقية، يعني مزيلة لعين إيش؟ الخارج حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، حتى لا يبقى أثر. وذكرت أنا من الضوابط الإنقاء في الاستجمار أن يستجمر إلى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يتنظف ويتطهر من البول الغائط بعد قضاء الحاجة إلى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، خلاص الحجارة والمناديل ما تزيله. فحينئذ نقول الآن أنت خلاص فعلت الواجب عليك واستجمرت واستجمرت. قال منقية. الشرط الثالث في شروط صحة الاستجمار: تعم كل مسحة المحل، يعني محل إيش؟ الخارج، محل الخارج. فإن لم ينقى، فإن لم تنقي زاد، فإن لم تنقي الثلاث مساحات زاد إيش؟ وجوبا، زاد وجوبا حتى ينقي المحل. ويستحب قطعه، يعني قطع الاستجمار على وتر، هذا إذا زاد على إيش؟ إذا زاد على الثلاث يستحب أن يقطعه على وتر، فإذا زاد رابعة يستحب أن يزيد خامسة، وإذا زاد سادسة فيستحب أن يزيد سابعة، وهكذا. ويستحب قطعه على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، متفق عليه. ويجب لكل، هذه مسألة متى يجب، ما الأشياء التي يجب لها الاستنجاء والاستجمار؟ قال: ويجب لكل خارج من السبيلين، يجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج. وذكرت سابقا أنه واجب متى؟ إذا أراد الصلاة ونحوها. لكل خارج غير، إلا ثلاثة مستثنيات عندنا، قال: غير ريح، غير ريح. فالريح إذا خرجت من الإنسان فإنه لا يجب له، لا يجب عليه أن يستنجي ولا يستجبر. الأمر الثاني الذي لا يجب عليه أن يستنجي ولا يستجبر منه، قال: الطاهر. إذا خرج الذي خرج من السبيلين طاهر كالمني والولد بلا دم فإنه لا يجب عليه أن يستنجي ولا يستجمر. الشيء الثالث الذي لا يجب معه الاستنجاء والاستجمار هو إذا خرج شيء لا يلوث، لا يوجد أثر، لا يحدث أثر في المحل الخارج، فإنه لا يجب منه الاستنجاء ولا الاستجمار. ثم ذكر وختم الباب هذا بقوله: ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، وكذلك لا يصح التيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد: يغسل ذكره ثم يتوضأ. فأتى بثم المفيدة ليش؟ للترتيب. أتى بثم التي تفيد الترتيب. يفهم من ذلك أن الغسل يصح أن يغتسل قبل إيش؟ أن يستنجي أو يستجمر، يصح أن يغتسل قبل أن يستنجي أو يستجمر. أما الوضوء فلا يصح أن يتوضأ ولا يتيمم أيضا قبل أن يستنجي أو يستجمر. بذلك نكون انتهينا من باب الاستنجاء. نعم، كم بقي يا شيخ؟ كم الساعة الآن؟ باقي 4 دقائق. طيب، إذن نأخذ 4 دقائق هذه. باب السواك. قال رحمه الله: باب السواك. بعد انتهى المؤلف من وجوب تطهير البدن من النجاسات، تكلم عن تطهير البدن من الأوساخ والأقدار التي تنفر منها النفوس، بل تكلم عن تجميل البدن. سيتكلم في هذا الفصل عن تجميل البدن بالطيب والاكتحال والصبغ بغير السواد والصبغ غير السواد. فالفقهاء رحمه الله لم يهملوا، بل هذه الشريعة واسعة لم تهمل شيء، تكلمت عن الأشياء النجسة يجب أنك تتقيها وتبتعد عنها وتحرص على الابتعاد عنها، ثم تكلمت عن الأوساخ والأقدار التي قد تصيب الإنسان وينفر الناس منها، فيستحب منك لك أن تتخلص منها، ثم يستحب لك التحلية، يقولون، أو التخلية قبل التحلية، فتتخلى عن النجاسات والأوساخ والأقدار، ثم تحلي بدنك بالطيب والاكتحال وكذلك الصبغ بغير السواد كما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، ضوابط هذا الباب، ضوابط هذا الباب، هو عندكم باب ولا فصل؟ باب إيش؟ باب فقط. باب هذا تكلم فيه عن السواك وغير السواك. ضوابط هذا الباب الذي نحن فيه، أولا الضابط الأول، الضابط الأول، السواك مسنون على الأسنان واللسان واللثة بالتخفيف، ليس اللثة وإنما واللثة، واللثة لا وليثة، وليثة وليثة بالتخفيف اللام والثاء أيضا، كل وقت بعد، لكل وقت لغير الصائم، لغير الصائم. الضابط الثاني، يتأكد استعمال السواك في 10 مواضع، يتأكد استعمال السواك في 10 مواطن أو مواضع. الضابط الثالث، يجب ختان الذكر والأنثى، يجب ختان الذكر والأنثى. الضابط الرابع، يستحب الاستحداد وحف الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط كل أسبوع، يستحب الاستحداد وحف الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط كل أسبوع. الضابط الخامس، يحرم من الزينة النمص والوشر والوشم، يحرم من الزينة النمص والوشر بالراء والوشم. هذه ضوابط الباب الذي سيمر علينا إن شاء الله. ثم قال، ابتدأ المؤلف رحمه الله بالباب بقوله يسن التسوك، يسن التسوك. والتسوك كما قال الشيخ منصور في كشاف القناع، التسوك شرعا هو استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. وكما ذكرت لكم أن السواك ليس على الأسنان فقط، وإنما على أيضا اللسان واللثة، فيستحب السواك واستعمال السواك في هذه المواطن الثلاثة. وأما كلمة السواك فهو اسم للعود الذي يستاك به. ابتدأ المؤلف بالحديث عن السواك، قال يسن التسوك. الأصل أن التسوك يسن كل وقت، يسن التسوك كل وقت إلا للصائم كما سيستثنيه المؤلف، إلا للصائم بعد الزوال فإنه مكروه، فإنه مكروه. وقال رحمه الله، قال ويسن التسوك عرضا، المراد التسوك بالنسبة إلى الأسنان يكون بالعرض هكذا، يعني ليس هكذا كما يقول بعض الأطباء، وإنما يكون عرضا. ويبدأ التسوك، يبدأ من الثنايا، يبدأ من إيش؟ الثنايا. والثنايا هما إيش؟ الأسنان التي تكون فوق أول الأسنان، فوق هما 4 ثنايا، 2 فوق و2 تحت، بعدين يأتي بعدها الرباعيات، 2 فوق بعد الثنايا و2 تحت، بعدين تأتي بعدها الأنياب 4 أيضا، فوق 2 و2 تحت، ثم يأتي بعد الأنياب الأضراس 5 فوق و5 تحت، و5 في الجهة اليسرى فوق و5 تحت. كم سن تقريبا يعني؟ ها؟ شلون؟ 32 صحيح. يعني الثنايا 4 والرباعيات 4، كم صاروا؟ 8، و4 الأنياب 12 وعشر 22 والعشر الثانية كم صاروا؟ ما شاء الله تستحق جائزة عندك جائزة. وأنا أذكر دائما الفقهاء يقولون ما يوجد في الإنسان شيء تزيد ديته على دية النفس إلا الأسنان. الأسنان لو أسقط إنسان أسنان شخص ولم تنبت ما عادت الدية فيها 160 من الإبل، بينما لو قتله ها أبرك له. لو يعني قتل في حادث مثلا فإنه يكون ديته 100 من الإبل. هذه ستأتينا إن شاء الله في باب الديات، في باب الديات. إذن المذهب أنه يسن التسوق من الثنايا، يبدأ من الثنايا من الأمام ثم الجهة اليمنى ثم يعود من الثنايا ويذهب إلى الجهة اليسرى، يذهب إلى الجهة اليسرى عرضا بيسرى، يكون أيضا التسوق يكون باليد اليسرى، باليد اليسرى، لأن التسوق في الحقيقة هو إزالة أذى، فإنه إزالة أذى. واليمنى تستعمل في الأشياء التي ليس فيها أذى، ليس فيها أذى. بعود لين من نحو أراك، يستحب أن يستاك بعود لين كما قال الفقهاء، إما يابس وإما رطب، من نحو أراك، من نحو أراك. هذا الأراك هذا اسم للعود الذي يستاك به. أفضل ما يتسوق به هو عود الأراك، أفضل ما يستاك به عود الأراك، وكذلك يعني يلحق به ما مثل ما مثله كذكروا العرجون. العرجون ما هو العرجون؟ ها؟ السع، هذا أصل السعف الذي في النخل، وكذلك الزيتون، الزيتون شجر الزيتون، لأن هذه فيها إيش؟ شعيرات تشبه شعيرات الأراك، تشبه شعيرات الأراك، فيستحب أن يستاك بها. هذه الأعواد التي يستحب أن يستاك. ذكروا أنه يشترط يعني حتى يسن السواك بالأراك ونحوه بأن يكون منقيا ولا يجرح ولا يضر ولا يتفتت، ويكره بما يجرح أو يضر أو يتفتت. لعلنا نتوقف إلى هنا، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.